وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. إذا عرفت هذا الدعاء فبها، وإلا تدعو لوالديه بما تيسر. فلذا يقول المنبه الطفل أو الأطفال لأجل أن تفردهم تخصهم بالدعاء، يقول: هل يجوز أن أحمل المسجل في الحج لأسجل الدروس التي تلقى في منى وعرفات وأنا حاج؟ حمل المسجل لا بأس به للحاج ولغيره، لكني لا أستحسن منك أن تسجل إلا بعد أن تستأذن من المتحدث. لا أستحسن التسجيل إلا بعد أن تستأذن من المتحدث. يسأل عن كيفية رمي الجمار في أيام التشريق. رمي الجمار يوم العيد، جمرة العقبة، ترمى بسبع حصيات، ومن المعلوم أن جمرة العقبة ترمى من ثلاث جهات، والجهة الرابعة لا ترمى منها، لأنها كانت في السابق ملصقة بالجبل، فلما مسح الطريق وأزيلت العوائق أزيل الجبل الذي هي ملصقة به، وجعل حاجز لئلا يغلط الحجاج في الرمي من تلك الجهة. فأتي جمرة العقبة من جهاتها الثلاث دون الجهة الرابعة، وهي بينة لمن تأمل، وعليك أن تقرب منها ولا تستعجل في الرمي، وتتأمل وتمشي برفق، رافقا بنفسك رافقا بإخوانك المسلمين. فإذا حاذيت وقربت من الحوض وعرفت أن الحصى تقع منك في الحوض فارمي بسبع حصيات، فإذا رميتها فانصرف. ووقت رمي جمرة العقبة كما تقدم قبل قليل، من بعد وصولك إلى منى بعد المبيت بمزدلفة إلى المغرب، ومن المغرب إلى الفجر. وأما أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر لعموم الحجاج، والثالث عشر لمن لم يتعجل، فيبدأ الرمي من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس، يعني من بعد دخول وقت صلاة الظهر، هذا أوله، ويستمر إلى الليل، ومن الليل يستمر إلى قرب الفجر. وترمى كل واحدة بسبع حصيات، تكبر مع كل حصات، تقول الله أكبر ولله الحمد استحبابا. فإن رميت بدون تكبير فالرمي صحيح، لكن الأكمل أن تكبر، وأن ترفق بنفسك وبإخوانك المسلمين الحجاج، وتمشي بأدب ولطف ولين حتى تقرب من الحوض. فإذا عرفت أنك إذا رميت وصلت إلى الحوض فارمي، وإلا فلا تستعجل. حتى لو دفعت، فإذا دفعت فاندفع، لا تقف مصادما للناس، اندفع وارجع مرة أخرى ولا بأس عليك، لا تضر نفسك وتضر إخوانك، وارجع حتى تصل أو تقرب من الحوض وارمها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصات، فإن كنت موكل من قبل شيخ كبير أو عجوز كبيرة أو من بعض أطفالك الذين معك ترمي عنهم، فإذا رميت عن نفسك بنيتك بقلبك فارمي عمن وكلك. إذا رميت الجمرة الأولى عن نفسك فارمي عمن وكلك، فإذا رميت الجمرة الثانية عن نفسك فارمي عمن وكلك، فإذا رميت الجمرة الثالثة فكذلك، وارمي كل حصاة على حدة رافعا يدك مكبرا مع كل حصاة، فإن لم تصل الحصاة إلى الحوض فارمي بدلها لا تعتمد عليها، واحرص على أن تكون في الحوض، لا تتعمد ضرب الشاخص العمود فترجع إليك، وإنما احرص على أن تقع في الحوض في مكان المرمى. هل يصح الطواف في الطابق الأول والطابق الثاني كما يصح في الأرض؟ الجواب: الطواف كلما قربت من الكعبة فهو أفضل، وحيثما طفت والكعبة على يسارك صح الطواف. في الأرض في الدور الأول في السطوح يصح ذلك، قربت من الكعبة أو بعدت عنها بسبب الزحام يصح، المهم أن تدور عليها وتكون الكعبة شرفها الله على يسارك فقط. يقول: متمتع بالعمرة إلى الحج أحرم من أبيار علي، أخطأ في العمرة وود لو أعادها، فهل يجوز ومن أين يحرم؟ لا يا أخي، لا تعدها، بين الخطأ الذي وقعت فيه وله حل بحمد الله، إما أن تعيده نفسه صحيحا، وإما أن يكون له فدية تجبره، ولا تعاد العمرة، إذا دخلت بها فأدها، وإذا أشكل عليك شيء فاسأل. يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: أثناء الصلاة مع الإمام هل ينوي المأموم نية الصلاة المعينة وأنه وراء إمام أم ماذا؟ النية في الصلاة محلها القلب، ولو أراد الشخص الواعي غير النائم وغير المجنون أن يتجرد من النية ما استطاع، ما يستطيع يتجرد من النية ما دام عنده فكر، فهو ما يستطيع يتجرد من النية، لكن ماذا تكون النية؟ الله أعلم. تكون النية لله جل وعلا، تكون النية رياء وسمعة، تكون النية لكذا، المهم اللي عنده اختيار وإدراك ما يستطيع يتجرد من النية. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة

يخسر المال ولا يستفيد أجر. والفرق بينهما في النية، الأول أراد وجه الله جل وعلا فالله جل وعلا يتقبلها ويربيها له، فإذا قدم على الله وجدها كالجبل العظيم وهي 5 ريالات أو 10 ريالات. والآخر بذل ما بذل ليمدح ليثنى عليه، له هذا فقط وليس له أجر عند الله. والفرق بينهما في النية في القلب، ما ظهر شيء. وهكذا فكلما كان العبد يخلص لله جل وعلا بنيته فالله جل وعلا يثيبه على ذلك. يقول أريد أن أضحي عني وعن زوجتي وأولادي، والسؤال هل يحرم علي أخذ شيء من شعري وأظفاري كما قال لي أحد الأخوة، وهل المنع يشمل بقية أسرتي؟ أولا لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته، لا يجوز له ذلك. فإن فعل أخذ شيئا من شعره أو أظافره أو نحو ذلك، نقول له لا تصح أضحيتك؟ لا تصح أضحيته، ولا يمتنع عن الأضحية لأنه أخذ شيئا من شعره. وهل المنع هذا للرجل أم لعموم الأسرة الذين لهم الضحية؟ لا، بل هي للرجل وحده الذي أراد أن يضحي. أنت تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك، أنت لا تأخذ شيئا من شعرك وأهل بيتك في حل يأخذون ما شاءوا، أخذت شيئا من شعرك لا تصح أضحيتك؟ لا، أضحيتك صحيحة والحمد لله، ولا تتوقف عن الأضحية لأنك أخذت شيئا من شعرك. وهكذا يقول أنا أتيت من الجزائر بنية العمرة والحج متمتعا واجتنابا للزحمة، هل يمكنني أن أذهب لمنى يوم 7 من ذي الحجة؟ وأما بالنسبة لللباس فألبسه في اليوم 7 أو ما أدري. وأقول الأفضل الخروج من مكة لمنى حالة كون الحاج محرما في اليوم 8 من ذي الحجة ضحى، هذا هو الأفضل. فإن تعجل يوما أو تأخر إلى 9 وخرج لعرفات فلا بأس عليه، المهم ألا يخرج من مكة إلا محرما، ميقاته مكة، فلا يخرج في 7 ثم يحرم من منى أو يحرم من عرفات في 9، لا، يحرم من مكة ويخرج. الأفضل له أن يخرج في اليوم 8، فإن خرج في 7 أو خرج في 9 فلا حرج عليه. هل يجوز للمتمتع بعد أن يتحلل من العمرة أن يجامع زوجته؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك، وهذا من فوائد التمتع، أن المرأة قد يأتي لمكة مبكرا محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فيتحلل من عمرته فيكون في حل في كل ما أحل الله له قبل الإحرام، يجامع زوجته ويستمتع منها بما أحل الله له ويتطيب ويلبس المخيط ويقلم أظافره ويزيل ما تجوز إزالته من الشعر كشعر الإبط والعانة والشارب، يستمتع بذلك ولا يلزمه. هذا هو فائدة من فوائد التمتع، أن المرأة يستمتع بما أحل الله له قبل الإحرام، يمتنع حال الإحرام عن زوجته وعن الطيب وعن أخذ شيء من الشعر وعن محظورات الإحرام كلها. فإذا أدى العمرة طاف وسعى وقصر من رأسه حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام. فإذا أحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة حرم عليه ما يحرم حال الإحرام.